بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن الكريم. صدقت يا سيدي يا رسول الله. إخواننا إخوة الإيمان والإسلام، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم في المحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أبو جوهر القارئ المقيم في مصر الشيخ، فليتفضل سيادته مشكورا مأجورا. نسأل الله له التوفيق والجمال ولنا ولكم بحسن الاستماع. Thank you. Oh, yeah. Thank you.

مشهور بقيتكم مشهور بقيتكم مشهور Thank you. Thank you. Thank you. بالإدراك مع كفاءة التوبية والإيمان المحلية والإيمان المعنية روقنا كفاءة إدراك المتوكلون على الله أولاد العلم حج الجواب أولاد العلم حج الجواب أما الخرج من حديث أخوها روقنا كفاءة إدراك المتوكلون على الله أولاد العلم حج الجواب مولانا